أحد الأخوة خرج مع السواق إلى المدرسة، هذا خطر، طبعا عليه غير مرة مع السواق غير السواق مع أجنبي، يكون معه في غرفة أو في عجرة يخلو بها ما يجوز، أو في السيارة مع السائق ما يجوز، بل لابد يكون معها طيرها أو مع السائق محرم، أو يكون معها امرأة أو رجل آخر حتى لا يحصل خطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلو رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. نسأل الله.